هي اللي تتعلق بحق الرسل الواجب والمستحيل والجائز. وأما السمعيات فهي الأشياء التي لا دخل للعقل فيها، بل ثبتت يعني بالنقل زي الحشر والنشر والميزان والحساب والحوض والنيران وما شاكل ذلك، تسمى بالسمعيات. الشيخ جاب الجزء الأول، قال ده الجزء الثاني، أنه تعالى قال أنه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والإنس. هناك عندكم الجن بالرسواء، أيوة هنا النسخة بالإنس فقط ما ذكر والجن. طيب هو مرسل للإنس والجن الاثنين ولا للإنس براهم؟ والإنس والجن براهم ولا في زيادة؟ فقول أن الملائكة ذات النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه. قال طيب الملائكة ما مكلفين، أرسل إليهم كيف؟ قالوا إرسال بتاع تشريف وتكريم. يلا كده يا هزيلة. أيوة النسخة بتاعتي هنا خشت في كلام تاني وتاني شنو، أنه لا يتقبل إيمان عبد. أيوة يلا نسختي عندها طبعا جايب الحكاية عشان كده قطعت الحديث. الإمام أبو حامد الغزالي بعد ما كتب الكتاب ده فيه بعد فترة شاف رؤية، شاف النبي عليه الصلاة والسلام. لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام شافه وهو واقف والناس بتجي كل واحد يجارة كتابه. الغزالي كتبه كل الألفة ما عرض لنزل إلا هذا الكتاب. قال أنا بقرأ النبي باسمه، بقرأ النبي باسمه، بقرأ النبي باسمه لحد ما جاء هل هي شنو الكلمة دي، وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس، فنسخ بشريعة الشرائع إلا ما قرره منها وفضله على سائر الأنبياء. قال شاف النبي عليه الصلاة والسلام تحلل وجهه وبعد ذلك شنو تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. شايف هنا جابه قال وأنه تعالى بعث النبي القرشي محمد صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس، فنسخ بشرعه الشرائع إلا ما قرر وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله ما لم تقترن به شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من الدنيا والآخرة. هو نفس الكلام الموجود. أها بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى وأنه تعالى بعث النبي الأمية. كلمة النبي وكلمة الرسول وكلمة سيدنا في بس الملاحظات البلاهزة. أحيانا واحد يشوف أنه كلمة السيادة يعني لمكانتها، واحد يشوف زي كأنها بتساوي كلمة النبوة، وأنها ما بتساوي كلمة النبوة لأن السيادة تطلق للأنبياء وتطلق لغير الأنبياء، وأما النبوة لا تطلق إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني واحد حس كان قال اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم، سيدنا فقط ذكر ما قال محمد. كلنا هنا بنخد في ذهننا وفي فهمنا على أنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول اللهم صل على سيد سيد الأولين والآخرين المبجل المكرم، عرفنا أنه هو فعلا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ذكره بالنبوة أفضل من ذكره بكلمة السيادة. كان بقى الكمال إلا تذكر شنو السيادة مع النبوة، لأنه نحن ما عرفنا أنه كل نبي فهو سيد، ولكن ليس كل سيد شنو، عشان كده من هذه الناحية. أما كلمة الرسول فهي واضحة في منتهى. ده واحد. نمرة اثنين، أهل العلم هناك في كتب التوحيد عندهم اختلاف، هل كلمة